إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وروت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وهذا لفظ مسلم في صحيحه. وأخرج أيضا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فدلت هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد عناية واهتمام، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبذل فيها من الجهد في عبادة ربه تبارك وتعالى ما يفوق ما يبذله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نظائرها من أيام وليالي العام. وقولها رضي الله عنها أحيا ليلة فيه دلالة على أن الإنسان إذا عبد ربه تبارك وتعالى أحيا موات أيامه ولياليه، وأن الزمان يكون خاليا من العبادة بمثابة الميت الذي لا حياة فيه. فإذا أعمر الحياة بالعبادة والذكر والإقبال على الله تبارك وتعالى بثت في الحياة الحياة، وصارت بحيث يرضاها الله أحيا ليلة. وهذا يدل بظاهره على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. وقد ورد عنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صلى ليلة بطولها حتى يصبح، ولا تناقض ولا تعاضد ولا اضطراب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي الليل بالصلاة وبغيرها. والذي نفته عائشة رضي الله عنها أن يكون قد أحيا الليلة كلها بصلاة، وهي لم تثبت ذلك في إثباتها لإحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان، وإنما ذكرت رضي الله عنها أنه كان إذا دخل العشر أحيا ليلة، أحيا الليلة كما في اللفظ الآخر. فيمكن أن يكون ذلك بالصلاة وبتلاوة القرآن العظيم وبالذكر وبالدعاء، بالدعاء كما علم عائشة رضي الله عنها: إن أدركت ليلة القدر وعرفتها. فإنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا هي عرفت ليلة القدر، أي ليلة هي، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإحياء الليل بالصلاة وبسوى الصلاة من العبادات، وفيه مستراح عظيم لنصر النفس بين يدي الرب جل وعلا بالنجوى وبإعلان الخضوع وبالإنابة. هذا عبدك الآبق قد آب إليك، وناصيته حاضرة بين يديك، فمن عليه بالعفو والعافية والغفران. أحيا ليلة وأيقظ أهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما في الليل يقول: ألا تقومان فتصليان؟ وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عظيم أجر الرجل يقوم من الليل يصلي ويوقظ أهله، وكذلك المرأة تقوم من الليل تصلي وتوقظ زوجها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لعبد قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. وطوبى لامرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وأيقظ أهله. وقيام الليل له ما له في دين الله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن أفاض الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس والنياس. وفي رواية على الجمع: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وقد أعدها الله رب العالمين لمن اتصف بالصفات التي ذكرها في هذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أول بيان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة لما دخلها صلى الله عليه وسلم وانجفل الناس إليه، كما في رواية عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه: وكان أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس أطيبوا السلام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وأيقظ أهله وشد مئزرة. وقال بعض أهل العلم: هذه كناية عن الجد والاجتهاد في الطلب، وهي تدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتهد في العبادة، في الصلاة، في الذكر، في التلاوة، في الخشوع، في الخضوع، في الإنابة لله رب العالمين، وشد مئزرة. والحق أن هذا لا يستقيم، لأنه كما في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جد، وهو بمعنى الكناية التي مرت، وشد المئزر. فلو كان شد المئزر بمعنى الجد لعطفت الشيء على نفسه، وهذا ما لا يتناسب مع بلاغتها رضي الله عنها. ولذلك فجمهور أهل العلم على أن قولها رضي الله عنها شد مئزرة وشد المئزرة في الرواية الأخرى كناية عن اعتزال النساء. ولا جرم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يطلب ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأوائل من شهر رمضان يطلب ليلة القدر، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان، فقيل: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر، وجاءته البشرى بالعلامة لأنه يطلب ليلة القدر. أنك تسجد صبيحتها في ماء وطين، وفي ليلة 21، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، وأرسل الله رب العالمين قطر السماء وغيثها، ووقف المسجد إذ كان مسقوفا بسعف الجليد، فنزل الماء فاختلط بأرض المسجد وما فيه، وكان مسكوكا بالحصباء، فسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماء وطين. ورؤي أثر الماء والطين في جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. فدلنا على مزيد العناية بهذه العشر، لأن الله رب العالمين جعل فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وأعمار هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين 60 و70. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز، يعني من يجاوز 70. فمتوسط أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وألف شهر 83 عاما وبضعة أشهر. فجعل الله رب العالمين منحة لهذه الأمة أنه لو قام رجل ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فإن الله تبارك وتعالى يجعل له ذلك خيرا من ألف شهر. فإن الله جلت قدرته جعل هذه العطية مستمرة في هذه الأمة لم ترفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرفع إنما أخبر عن الرفع في العام الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر في ذلك العام بتحذير قاطع لا يتخلف. فتلاحى رجلان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت قد خرجت لأعلمكم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. تلاحى أي أخذ هذا بلحية هذا وهذا بلحية هذا، يستبان كما في رواية ويحتقان كما في رواية، كل يدعي الحق لنفسه خصام وجدال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم. فلما وقع الخصام وجاء الجدال رفع هذا الخير بتحديد الخاطئ لليلة القدر في ذلك العام، وعسى أن يكون خيرا لكم. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في الأوتار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضيق على الناس بعد المسافات، لأن الهمم قد تخبو شعلتها وتنطفئ جذوتها، ويصير المرء بحيث لا يتحرك إلا بمحرك ولا يدفع إلا بدافع، يكون له من القوة ما يدفعه وله من العزم ما يحركه، وقليلا ما تجد هذا. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الجدة في العشر الأواخر من مقاصد الشرع الأغر لمصادفة ليلة القدر بقدر الله عز وجل. ثم دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأوتار، ولما جاءه من الأصحاب الأخيار من تواطأت رؤاهم على أنهم رأوا ليلة القدر في رؤاهم في السبع الأواخر من رمضان، فوافقهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فالتمسوها في السبع الأواخر. ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، والحكمة في أن الله رب العالمين لم يجعلها محددة بقطع، أن ربك جل وعلا أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه ونقمته في معصيته، فلا تدري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فأخفى سخطه في معصيته، وأخفى رضاه في طاعته. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وأخفى الله رب العالمين ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، من أجل أن يعلم صاحب الهمة ممن كان دنيء الهمة لاطئا بالأرض لا تعزه حركة لطلب خير، ولا يدفعه دافع لتحصيل معروف، ولا يستويان. فجعلها الله رب العالمين في العشر الأواخر في الليالي في الأوتار بمظنة أن تكون من أجل بذل الجهد لله رب العالمين، وربك يحب إلحاح الملحين، ويحب أنين التائبين، ويحب بكاء الذين أسرفوا على أنفسهم فرجعوا إلى حضيرة القدس تائبين. أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. ربك يحب الانطراح على عتبات الرحمة طلبا للمغفرة والتماسا للغفران. وما مثل المعتكف إلا كمثل رجل له حاجة عند عظيم، فوقف عند بابه يقول: لا أبرح متاني حتى تقضي حاجتي. وكذلك المعتكف يدخل معتكفه يلح في طلب المغفرة، يقول: لا أبرح المعتكف حتى تغفر لي. والله رب العالمين صاحب الغفران، والله رب العالمين هو الجواد المنان، والله رب العالمين لا يرد سائلا كيف وهو أكرم الأكرمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين يستحيي من العبد، يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد مسلم يسأل ربه حاجة لا معصية فيها، وقد أتى فيها بشروط الدعاء. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين إما أن يعجل له حاجة، وإما أن يدخرها له، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدرها. فهو فائز بجائزة لا محالة على جميع صور العطاء، وقد يكون الادخار خيرا من التعجيل. وما يدريك، لعل الله رب العالمين يدخر لك قرة العين، ولو عجل لك ما تريد لكان نقمة عليك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الليلة التي تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، لو قامها العبد إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي الليلة المباركة التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر في النسخة السماوية من الكتابة، من ليلة القدر إلى ليلة القدر، يكتب كل من يحيا وكل من يموت، كل من يمرض وكل من يصح، كل من ينعم وكل من يبؤس، كل من يعطى وكل من يمنع، كل من يعز وكل من يذل، كل من يخفض وكل من يرفع، كل من يحج وكل من يعتمر. فيكتب الحاج والداج وما يكون من مقادير وأعمال العباد إلى ليلة القدر من قابل، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي الكتابة السنوية، والكتابة مرتبة من مراتب القدر نؤمن بها نحن أهل السنة، كما فصلها لنا ربنا في كتابه، وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. والكتابة كتابة سبقت، إذ كتب الله رب العالمين لما أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وكتابة سنوية في ليلة القدر، وكتابة عمرية في الرحم عندما يرسل الملك لينفخ الروح وليكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكتابة يومية، كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع ويضع ويرفع ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وقد جف القلم بما هو كائن. فالكتابة السنوية إنما هي نسخة لما يكون في العاد مما قدر الله رب العالمين قبله، ومما هو مسطور جف عليه القلم في اللوح المحفوظ، فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يكتب من يموت، فلعل المرأة يكتب في من يكتب ممن لا يشهد ليلة القدر من قابل. في ليلة القدر يكتب من يشهد الموسم، فلعل ذلك يكون في ليلة القدر يكتب مقادير الأشياء إلى قابل. والله رب العالمين يقول فيها، أي في الليلة المباركة في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة التي هي الليلة المباركة فيها من المزايا والخصال، وفيها من الأكرومات والفضائل ما ذكره الله رب العالمين في كتابه المجيد، وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في الثابت الصحيح من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الضمير يعود على غير مذكور تقدم، إنا أنزلناه، ولكن لشدة حضوره وعدم التباس أمره على السامعين أتى به مضمرا، وفي هذا من التفخيم والتعظيم والتكريم ما فيه: إنا أنزلناه، يعني القرآن العظيم. وقد قال بعض أهل العلم وإجماع المفسرين على أن الضمير يعود إلى القرآن العظيم، ولم يسبق له ذكر في هذه السورة. إنا أنزلناه فذكره مضمرا لأنه مكشوف أمره، معلوم خبره، واضح نبأه، لا يلتبس أمره ولا يغمض نبأه على أحد. فإذا قال ربنا إنا أنزلناه علم أنه يعني القرآن العظيم. فذكر بعض أهل العلم أن الإجماع منعقد على هذا، وكأنه لم ينظر إلى خلاف من خالف وأرجع الضمير إلى جبريل، فلم يعد الخلاف في هذا الموضع شيئا. فكرم الله رب العالمين هذه الليلة بإنزال القرآن فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأعظم به من شرف، إذ كتاب الله رب العالمين هو الهداية للبشر، وهو السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة. هو كلام الله رب العالمين المحفوظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقص والتغيير، تولى الله رب العالمين حفظه، وهو لا يخلق على مر الأيام والليالي. وهو كتاب الله جل وعلا أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منه سبحانه بدأ وإليه يعود. كتاب ربنا وكلامه غير مخلوق، ما تقرب الذاكرون إلى الله رب العالمين بمثله، وما تعبد المتعبدون بمثل تلاوته. فأنزله الله رب العالمين في ليلة القدر، فأعظم به من شرف. ثم ذكر ضمير العظمة مرتين: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل ذلك على التفخيم والتعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا من شرفها. ومن شرفها هذا السؤال الذي أتى بعد وأريد به التفخيم والتهويل: وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا تفخيم، تفخيم لليلة القدر. وقد قال علماؤنا: كل ما أدراه في القرآن أدراه، وكل ما يدريه لم يدره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فلم يدره. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أدراه ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا من فضلها، هذا التفخيم لها، وهذا التعظيم لقدرها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من 83 عاما ليس فيهن ليالي القدر، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة لأعمار الأمم قبلها، وهي أعظم أجرا وأفخم ثوابا وأجل قدرا وأعظم مقاما عند الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وقد جزم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في غير ما حديث، أن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الآخرون خلقا، وهم الأولون قدرا، والأعظمون أجرا، وأنهم أول من يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي. فهذه الأمة مع قصر الأعمار فيها آتاها الله رب العالمين هذه النفحات، ومن الله رب العالمين بهذه الوصيات عليها لأنها خير أمة أخرجت للناس. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح عند جمهور المفسرين جبريل، وذكره بعض الملائكة وهو منهم لمزيد التعظيم والتفصيل. تنزل الملائكة، وهذا من فضل ليلة القدر أن الملائكة تتنزل فيها تنزلا خاصا، والروح جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أن ليلة القدر سلام، فقال سبحانه: سلام هي، وقدم الخبر منكرا هي سلام، ولكنه قدم الخبر على هذا النحو، وفيه من الدلالة على السلامة والسلام في تلك الليلة بما لا يمكن أن يوصف. سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر يلتمسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمزيد من بذل الجهد في العشر الأواخر من شهر رمضان، يدخل معتكفة والمرء تتقاذفه طول العام أموات الحياة، تلقي به صاخبة هادرة على الصخور المسنونة من الأناسج، من كرام ولئام تتعارض الرغبات، تتصادم النزعات، تتعارض الشهوات، تتلاحى الغرائز، ويصير الناس في هرج عظيم. ذلك يكون طول العام، والمرء يحتاج إلى تقليل من فضول الكلام والطعام ومخالطة الأنام ليطفو قلبه وليلم شعثه، فإن في القلب شعثا لا يلم إلا تقليل الطعام والكلام ومخالطة الأنام والتخلص من فضول ذلك جميعه. فأما فضول الكلام فقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على القانون فيه، وهو أنه ينبغي لنا أن نحرص على أوقاتنا وأن نضبط ألفاظنا وأن لا نتكلم إلا بما فيه خير. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا على رعاية اللسان وضبطه وحفظ المنطق، وعلى أن المسلم ينبغي عليه أن يمسك عن الكلام إلا بخير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا ثالث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا مقطوعا به مجزوما به أو ليصمت. فمهما وقع في الخاطر والتبس في الجنان أن الكلام لا يكون خيرا محضا ولا يكون برا صرفا، فالإمساك عنه أولى. وليحفظ المرء دقائقه وثوانيه، وليعد على نفسه كلماته وألفاظه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فضبط لنا فضول الكلام. وأما فضول الطعام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا العدل في هذا، من ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثل العملي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ما شبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز البرقة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمكث أبياته الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد فيهن أي في أبياته صلى الله عليه وسلم نار. فلما أخبرت عائشة بذلك قال عروة رضي الله عن أبيه وأمه ورحمه قال يا خالة فما كان يقيسكم؟ قالت الأسودان السمر والماء، ولكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار ولهم منائح، فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، يعني الحين بعد الحين، فهذا طعام رسول الله ويضبط أيضا المناء، فإن الله رب العالمين شرع لنا السهر في أجل ما يسهر له، في القيام بين يديه، في قيام الليل، وما عدا ذلك ففي أي شيء يكون. شرع لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم وجعله من سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك يتحقق في العشر الأواخر جميعه في الاعتكاف ليلم شعث القلب، لأن القلب يكون منثورا مشعثا فيه ما فيه من التفرق والاختلاف، فلا يستقيم على نية ولا يفوت على طوية، وإنما تتنازعه الرغبات وتعبث به الأهواء كأنه الريشة في مهاب الرياح الأربع، والناس لا يدعون أحدا في حال. ولذلك يحتاج الإنسان في كل عام، ولا رهبانية عندنا في الإسلام، إلى الخلوة الشرعية المضبوطة وهي الاعتكاف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في ذلك بقوله وفعله، فاعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يمنعه عن الاعتكاف إلا مانع، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في رمضان في عام، فقضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمله ديمة وكان الواظب عليه، فكان إذا ما جاءه ما لا يدفع فلم يستطع أن يأتي بذلك من العمل الذي يداوم عليه قضاه، وليس بفرض، وإنما يحب أن يكون العمل ديمة موصولة لله رب العالمين، فلما جاء ما يمنع عن الاعتكاف في ذلك العام قضى الاعتكاف في شوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاعتكاف سنة المرسلين من إبراهيم عليه السلام إلى محمد الأمين، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود، فعهد الله رب العالمين إلى خليله إبراهيم وإلى الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والتسليم، عهد الله رب العالمين إليهما أن يطهرا البيت الحرام، فهو المعني هنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تفسيرية، لأن العهد فيه معنى القول دون حروفه، فأتت أن تفسيرية هنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بالوصية اللازمة المشددة عهدا أن طهرا بيتي، والبيت هنا هو البيت الحرام للطائفين، ولا يطاف إلا ببيت الله، والطواف بغير بيت الله رب العالمين شرك بالله، فلا يطاف حول قبر نبي ولا حول قبر ولي، فضلا عن ان يطاف بشجره او حجر او غير ذلك مما يتورط فيه من يشرك بربه جل وعلا. والطائفين والعاكفين الذين يعكفون على العباده في البيت الحرام والركع السجود، فالاعتكاف سنه المرسلين من ابراهيم الى محمد الامين صلى الله عليه وسلم، اعتكف واعتكف نساؤه من بعده صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم. وفيه جمع الخلق، وفيه التخلص من فضول مخالطه الخلق، فمخالطه الخلق داء وينبغي ان تبذل بقدرها كالملح في الطعام، والا فهي ضاره قاتله واثرها كالسم البطيء. تجالس هذا في الصباح وينضح عليك بما لديه ويهيم قلبك في شعاب المنى، وتخالط هذا في الظهيره فينضح عليك بما لديه ويتشعث قلبك بما القى اليه، وتخالط هذا في العشي فيسبح قلبك في يم الضلال. وأما بالليل فمخالطة شياطين الإنس هي النار الحمراء، مخالطة الخلق داء وينبغي أن يتقلل منها على قدر الوسع، وأن يفر المرء من فضول ذلك الأمر فما يفر من المجذوم بل أشد، لأن المجذوم إن خالطه فأعداك بقدر الله رب العالمين أفسد عليك بدنك، وأما هؤلاء فإنهم يفسدون عليك آخرتك، وهذا هو الخسران المبين. التخلص من فضول مخالطة الخلق لا يكون إلا بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وليس كما يحسب الناس. ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب الخباء في المسجد لرسول الله معتكفا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل خباءه لا يخالط الناس ولا يكون معهم، وإنما يقبل على ربه يعلمنا، لأن في القلب شعثا لا يجمعه إلا الجمعية على الله رب العالمين بالهم خالصا. وبطرح الدنيا جانبا وبالتخلص من الموروثات العكنة بالأفكار المريضة ومعاودة حساب النفس كرا على الماضي نثرا، نثرا بين يديه وتفتيشا فيه، ما هذا؟ إن هذا قد استنسخ في نسخة ولم يمحى. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إن هذا قد كتب وهذا قد دون، ولا تدري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أتدري غفر لك أم أثبت عليك؟ أتدري حط عليك أم ثبت على كاهليك؟ فيخلو المرء بربه في الخلوة الشرعية المشروعة في دين الإسلام العظيم، وليست بالخلوة البدعية التي ابتدعها القبريون وفيها ما فيها من تصوف الهنود، وإنما الخلوة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تكون هذه الخلوة إلا في مساجد الله رب العالمين. وبعض أهل العلم يرى أنه يجب أن تكون في المسجد الجامع الذي تكون فيه الجمعة وتقام فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لشهود الجمعة في سوى المسجد الذي فيه معتكفه. ولذلك فالإمام أحمد رحمة الله عليه يكره جدا أن يشتغل المعتكف بطلب العلم تعلما أو تعليما، ويرى له أن يقبل على ربه جل وعلا مصليا وذاكرا وحامدا وشاكرا ومسبحا ومهللا ومقبلا على ربه محاسبا لنفسه طارحا نفسه بين يدي ربه. هذه نافلة عبدك الآبق، فعل به ما تشاء وأنت البر الرحيم، ولا ينتظر منك إلا الخير ولا يكون إلا منك، وأنت أنت الرحمن الرحيم. على المرفأ الآمن وعنده تلقى المرفأ ليرسو القارب المحتاج على ذرى المود تطويحا له ها هنا وهناك، وهدير الأموات يصم راتبه حتى لا يكاد يسمع مناجاة نفسه، وحتى لا يدري أين هو ولا أين يكون. هذا المرفأ وهذه الخلوة الشرعية التي دلنا عليها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته قولا وفعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فتستطيع بغير عناء أن تفرق بين المعتكف والمعتلف، وأن تفرق بين الخلوة الشرعية الاعتكاف الصحيح الشرعي والاجتماع المريض البدعي من الفارغين الذين يجدون بديلا للنوادي والملاعب والمقاهي في العشر الأواخر في جوف الليل في المعتكفات، فترى الواحد منهم فارغا لا هم له في شيء، وإنما هو في ثرثرة فارغة وغيبة قاتلة ونميلة فاجرة إلى غير ذلك من المعصية. ومعلوم أن العصيان في الزمن الشريف ليس كالعصيان فيما سواه، ومعلوم أن العصيان في المكان الشريف ليس كالعصيان فيما سواه، فتتضاعف عليه السيئات وهو مسكين يحسب أنه يحسن صنعا وما هو إلا ساع في هلاكه. وحقيق أن يقال له حفرت قبرك بضيفك يا نعجة، فيجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتأمل في مقاصد الشريعة، إن الله رب العالمين لم يفرض علينا العبادات إلا لأغراض سامية وحكم عالية أعلمنا بما أعلمنا منها وغيب عنا لحكمته البالغة وإرادته النافذة ما لا نعلمه ولا تصل إليه عقولنا ولا تحتمله تصوراتنا. ففرض الله رب العالمين علينا ذلك لذلك، وعلينا أن نجتهد في تحقيق ما أمكننا منه فنخرج بعد فائزين بالخيرات محملين. والله رب العالمين من وراء القصر وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا. اليقين عزيز